خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا واجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، قال الله تعالى: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. نريد أن نقف عند قول الله عز وجل إنه كان عبدا شكورا. نحن قاربنا على الانتهاء من شهر رمضان الكريم، ومنا من فعل الطاعات في هذه الأيام السابقة، ومنا من قصر في حق الله عز وجل وحق نفسه. لكن شكر الله عز وجل يتمثل أننا ما زلنا أحياء ولله الحمد. نسأل الله عز وجل أن يمد في أعمارنا وأن يطيلها على حسن عمل. فمن شكر الله تعالى أن نحسن فيما بقي، يغفر لنا ما مضى ويبارك لنا فيما سيأتي إن شاء الله. إنه كان عبدا شكورا، شكر الله عز وجل في هذه المقامات لابد بالإكثار من الطاعات وتلافي التقصير. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حتى تتورم قدماه، فلما سألته عائشة عن ذلك قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لما قالت: يا رسول الله، إنك عبد قد غفر الله تعالى لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يعني رفقا بنفسك أنت، الحمد لله الله تعالى أكرمك بذلك. فكان يرد صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا. سبحان الله، كلما ارتفعت كلما زدت في طاعة الله، كلما ارتفعت عند الله عز وجل كلما سترتفع أيضا بالعبادة. لذلك أفلا أكون عبدا شكورا، في هذه الأيام اجتهد أيما اجتهاد، استعن بالله سبحانه وتعالى ولو تضيع الأوقات، حاول قدر المستطاع أن تجتهد في هذه الأيام بكل ما أوتيت من قوة لتصل إلى الله عز وجل، لتتعبد الله عز وجل حسن التعبد، لتخرج من رمضان وشيء قد تغير فيك إلى الأحسن. وهذا أهم شيء، تحصيل التقوى وتحصيل يعني طاعة في رمضان، أن تغيرك إلى الأفضل، أن تتغير وتثبت على طاعة بعد رمضان. حاول أن تتقي الله عز وجل وتشكر نعمة الله تعالى عليك بالإكثار من الطاعات والاجتهاد فيها، فإن هذا فيه الخير الكبير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. القرآن حياة.